حكم الوصول على الحصول على وظيفة عن طريق واسطة إذا لم تكن يعني مانعة غيرك ممن هو أجدر منك فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف لي أن أعرف بوجود من هو أجدر مني بالحصول عليها في ظل وجود كم هائل من العاطلين من أمثالي؟ هناك مسابقة، ويتقدم مسابقة عدة مئات، ويمكن أن تعرف بعض المواصفات للمتقدمين، والله تعالى هو الموفق.